الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. انتهى بنا الكلام عند قوله المؤلف الإمام القيرواني رحمه الله تعالى: ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله. كملنا؟ طيب، فتكلمنا على هذا وأشرنا إلى ما جاء في النصوص من تحريم الغيبة وأيضا النميمة والباطل كله، كل الباطل من القول والفعل، فقد جاء الأمر بتركه وفرض تركه. قال الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وها هنا ذكره في هذا الفصل. فأما الأول، الحديث الأول، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في الصحيحين. وهذا واضح في استدلاله على ما ذكره، لأن في ذلك صون للسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة. وكذلك الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. فالذي يترك ما لا يعنيه ضرورة يصون لسانه عن الكذب والزور والباطل والنميمة والفحشاء وغير ذلك. والحديثان سيأتي شرحهما بشيء أوسع إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وجماع الآداب في أربعة أحاديث. سيأتي كلام المؤلف وأنه جعل جماع الآداب في أربعة، تتفرع في أربعة أحاديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ووصيته للرجل لا تغضب، وحديث المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فجماع الآداب تتفرع على هذه الحديث الأربعة، سيأتي شرحها بشيء أوسع إن شاء الله تعالى عندما نأتي لكلام المؤلف ذاك. قال رحمه الله تعالى: وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، إلا بحقها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيحرم مال المسلم ودم المسلم وعرض المسلم، ولا يجوز الاعتداء عليه إلا بما كان حقا مما قام الدليل عليه شرعا. فلا يعترض على ماله إلا إذا كان مدينا واستحق هذا الدين فيؤخذ، ولا يعترض ولا يتعرض لدمه إلا إذا توجب ذلك. وأيضا لا يجوز الاعتداء على عرضه إلا بحقها، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه، أو يزني بعد إحصانه، أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو يمرق من الدين. وهذا حديث ابن مسعود، لا يحل دم، الصحيح، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. بهذا يحل دم المسلم، وإلا فيحرم، قال إلا أن يكفر الردة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه أو يزني بعد إحصانه. وحد الزاني أو الرجم إلى الموت أن هذا المحصن. وأن يقتل نفسا بغير نفس القصاص، وكتبنا عليه فيها أن النفس بنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى أو فساد في الأرض. أيضا هذا حد من يقتل نفسا بغير نفس أو يقتل النفس إفسادا في الأرض، ويلحق في هذا حكم الحرابة الذين يقطعون الطريق على الناس ويتعدون عليهم ويقتلونهم، فهذا يقتل. أو يمرق من الدين، المروق من الدين هو التنصل منه والخروج عنه، إما بكفر صريح أو أن يكون بالبدع التي يكفر بها صاحبها. ولا يعني هذا قصر الكفر على هذه الأمور، بل كل ما يعد كفرا يكفر به صاحبه، وقد يكفر باعتقاد، وقد يكفر بقول، وقد يكفر بعمل. فالكفر أنواع، ومن نواقض الإسلام كما قال العلماء، من نواقض الإسلام أن يعتقد إلها غير الله، هذا كفر. ومن نواقض الإسلام أن يدعو مع الله غيره. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد أن النفع والضر بغير يد الله عز وجل. ومن نواقض الإسلام السحر، فالساحر كافر. ومن نواقض الإسلام أن يعتقد أنه لا تلزمه شريعة الإسلام، وأن له أن يخرج عن هذه الشريعة وعن التحاكم إليها والحكم بها، أو أنه مخير، أو أن ما عنده أفضل من هذه الشريعة، فبهذا يكفر. ومن نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين. ومن نواقض الإسلام سب الله. ومن نواقض الإسلام أيضا سب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنواقض كثيرة، فكل فعل أو قول أو اعتقاد يعني يعد كفرا يكفر به صاحبه. فالنواقض كثيرة، والحكم بالكفر يقول العلماء له شروطه وله ضوابطه، ويفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين، وباب هذا باب يعني واسع وليس هذا موضوعه. ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم، كل مال يحرم فلا يجوز الوصول إليه، ومثل ذلك الجسد والمال، فمال غيرك عليك حرام فلا يجوز الأخذ منه. وأيضا الجسد فلا يحل للرجل إلا زوجته أو ملك اليمين، وغيره حرام. وأيضا الدم لا يجوز أن يتعدى على غيره بإراقة دم أو ضرب أو اعتداء أو نحوه، فإنه يحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد